طيب ثم قال وقف. لا لا ربيعة تقف على المنصوب بالسكون. ما أدري ما ذاك المؤلف على ربيعة. وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخر كأعطي من سأل. الفعل المعتل الآخر يوقف عليه بها السكت المعتل الآخر. يقول لكن وليس حتما في سوى ما كعي أو كيعي مجزوما فراع ما رعوا. غانم يقول وليس حتما في سوى ما كعي. في سوى ما كعي مش ما هكذا يعني في سوى فعل كعي عي فعل الأمر من وعى فعي من وعى يجب أن يلحق به هاء السكت. فتقول القول عه عه أولى القول عه يعني أوع أوع القول وفهم كذا. اللهم النار قه صح. طيب يا فلان بالعهد فه فه يعني طيب هذا فلان فره فره صح تحذف الألف الهمزة تحذف ره يعني اشفو ره يعني اشفو فهم من الرؤية أصله إرأه. نعم طيب إذن ليس في حتما في سوى ما كعي أو كيعي مجزوم. الفرق بين عي ويعي الأول فعل أمر والثاني مضارع لكن يقول مجزوما لأنه إذا لم يجزم وقف عليه بالياء فيقال فلان يعي تقف بالياء ساكنة. طيب فراعي ما رعوا راعي ما رعاه ما رعاه النحويون أو اللغويون أو الجميع الظاهر العرب. طيب يلا نقرا الشرح. قال رحمه الله تعالى ونقل فتح من سوى المهمود لا يراه بصري وصوفي. نقل مذهب الكوفيين أنه يجوز الوقف بالنقل سواء كانت الحركة فتحة أو ضمة أو كسرة وسواء كان الأخير مهموزا أو غير مهموز. فتقول عندهم هذا الضرب ورأيت الضرب ومررت بالضرب في الوقف على الضرب وهذا الردء ورأيت الردء وهذا لا ولا اقرا على حسب شكل الرد. نعم وهذا الرد الرد الرد نعم الرد الرد ورأيت الرد ومررت بالردء. لا يا أخي الردء كيف ورأيت الردء الردء ورأيت الردء ومررت أو قفت ورأيت الردء ورأيت الردء ومررت بالردء في الوقف على الردء. ومذهب البصريين أنه لا يجوز النقل إذا كانت الحركة فتحة إلا إذا كان الآخر مهموزا فيجوز عندهم رأيت الرد ومر ويمتنع الرد ويمتنع رأيت الضرب الضرب. ومذهب الكوفيين لأنهم نقلوه عن العرب والنقل. طيب إذن الرجل رأيت هذا الحمل قف الحمل على رأي جميع نعم شف ونقل فتح فتح جبل هذا معناه غير الفتح جاء يتفقون في غير الفتح والضم والكسر يتفقون في الفتح يختلفون ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري واضح الضم والكسر يرونه جميعا نعم. والنقل إن يعجم نظير من والنقل إن يعجم نظير من إن يعدم والنقل إن يعدم نظير ممتنع وذاك في المهوز ليس يمتنع سعفا حنا شعب نرن إلى قضية ها؟ ما في السؤال خلنا نكمل أنا ودنا نمشي لأن هذا بحث ما هو بلا داخل يعني قليل ما مشي يعني أنه متى أدى النقل إلى أن تصير الكلمة على بناء غير موجود في كلامهم امتنع ذلك إلا إن كان الآخر همزة فيجوز فعلى هذا يمتنع هذا العلم العلم في الوقف على العلم إذن هذا الحمل يمتنع لزوم التنافي هذا الحمل ينتفع يمتنع لأنه ما يوجد في علم ما هو موجود في كلامهم لأن فعلا مفقود في كلامهم ويجوز هذا الردع لأن الآخر الردع لأن الآخر همزة في الوقت كتأنيث الاسم ها جعل إن لم يكن بساكن صح وصل وقل ذا في جمع تصريح وما واضح حل البيت حل البيت واضح يعني جعل هاء تأنيث الاسم جعل تاء تأنيث الاسم هاء في حال الوقت وقل ذا في جمع تصريح وما وقل ذا في جمع تصريح وما ظاها وغير زين بالعكس انتمع إذا وقف على ما فيه تاء التأنيث فإن كان فعلا وقف عليه بالتاء نحو هند قامت وإن كان اسما فإن كان مفردا فلا يخلو إما أن يكون ما قبلها ساكنا صحيحا أو لا فإن كان ما قبلها ساكنا صحيحا وقف عليه بالتاء نحو بنت وأخت وإن كان غير ذلك وقف عليه بالهاء نحو فاطمة وحمزة وفتاة وإن كان جمعا أو شبهه وقف عليه بالتاء نحو هندات وهيهات وقل هذا شبه هيهات هذا شبه الجمع هيهات شبه الجمع لأن هيهات هذا اسم فعل ماضي ولا أمر ماضي وقل الوقف على المفرد بالتاء نحو فاطمة وعلى جمع التصريح وشبهه بالهاء نحو هندا وهيها وقف بها السكت طيب وش تقول بعنيزة نيزة ولا عنيزة أيهما الأكثر نيزة وبريدة بريدة ولا بريدة بريدة أكثر ويجوز بريدة قد قامت الصلاة نعم وقف بها الفت على الفعل المعل بحذف آخر كأعط من سأل وليس حتما في سوى كأعط من سأل وليس حتما في سوى ماكع أو كيعي وليس حتما في سوى ما كعي أو كيعي مجزوما فراعي ما رعوا ويجوز الوقف ويجوز الوقف بها استت على كل فعل حذف يعني عندي أحسن لأن ما في شيء معطوف عليه يجوز الوقف بها استت على كل فعل حذف آخره للجزم أو الوقف كقولك في لم يعطي وفي أعطي ولا يلزم ذلك إلا إذا كان الفعل الذي حذف آخره قد بقي على حرف واحد أو على حرفين أحدهما زائد، فالأول كقولك في عي وقي وعه وقه، والثاني كقولك في لم يأت. فالأول كقولك في عي وقي وعه. لا ما بهو عه عه وقه، والثاني كقولك في لم يعي ولم يقي، لم يعه ولم يقي. طيب لو قال قائل أن إذا قلت إيه ما يمكن تكون هذه هاء الضمير ها؟ ولا قلت لم يعه، ما هو شيء شو نسوي بهذا؟ ها؟ لا ها؟ صحيح؟ شو شكل معك؟ ها؟ إيه نقول هذه ينظر للسياق هل هي ضمير ولا هاء السبب؟ فإن الأمر منه على حرف واحد هذا الطرف واضح؟ نعم. لو مثال الناقة إيه. المثال اللي أول حرف علم والناقص اللي آخره حرف علم والأجوف اللي وسطه حرف علم، لأن شوفه بوفل نعم، فلهذا سمي أجوف. نعم واللفيف يا شيخ ها؟ هو اللفيف وين؟ إذا كان مثال ألف ناقص مثال ناقص ما تكلم مثال ما تعرف يعني.